أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله Thank you. والله أعلم بما تصفون. أحدنا مكانا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين صدق الله Oh, فلن Thank you. فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بمن جميعا إنه هو العليم الحكيم واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا Oh, thank you. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهكذا قتل من الإسلام عشنا وإياكم في رحاب آيات الله البينات فلعلم أسلم حضراتكم ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ أحمد الشحات لاشين القارئ القنوات الفضائية وعضو نقابة قراء جمهورية مصر العربية والمقيم من ناجي مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. يطلب تليفونيا 69 71 261. الإذاعة الكبرى لصاحبها الحاج عوض أبو سنب الزهيرة. لنرى الحديث عن محطة جيز الكبرى دار السيد صدر مدينة السنبلاوي من قصور الضيافة الذهبية. الحديث لمقاول الفراش على مستوى الجمهورية صاحبها الحاج عبدو أبو سنة وأولاده بمدينة السنبلاوي دار محاسب محمد رفعت وأخي رفعت. أما الخدمة الفندقية الكبرى دار عصام صلاح بمدينة السنبلاوي. وتلمنا الإسلام شكر الله سعيكم جميعا.